يقول السائل: ما حكم من يصلي على الكرسي أثناء الصلاة المكتوبة وهو صحيح معافى؟ إذا كان يصلي على الكرسي وهو صحيح معافى ولا يأتي بالقيام بل يظل جالسا على كرسيه ولا يأتي بالركوع بل ينحني انحناء والسجود كذلك، فهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين. فالقيام ركن من أركان الصلاة، وكذلك الركوع والسجود بالآيات وبالأحاديث. فمن جلس على الكرسي أو على غيره ولم يأتي بأركان الصلاة حتى ولو كان جهلا، فعليه أن يعيد الصلاة التي أتى بها لأن صلاته باطلة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل بعيدا عن منزلي، أعمل شهر واحد وأخذ عطلة شهر. يقول: في الشهر الذي أعمل فيه هل أتم الصلاة أو أقصر؟ مع العلم أني في مكان العمل عندي غرفة وكل شيء متوفر من الشركة. ما دام أنك تعرف أن إقامتك تمتد شهر فعليك أن تتم الصلاة، لأنك قمت في هذا المكان هذه الإقامة التي تعرف مدتها، فعليك أن تتم الصلاة، تصليها أربعا، وكل صلاة تصليها في وقتها. وأحكام السفر يعني لا تتعلق بك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام في بيته؟ إيه نعم، ورد من حديث زيد بن أرقم وهو يخبر عن صفة خروجه في الحج عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه يعني ترجل في بيته ولبس رداءه وإزاره وخرج إلى الميقات إلى ذي الحليفة. أحسن الله إليكم. تقول: زوجي مريض بالقلب وأعطي أدوية تعجزه جنسيا، فهل يحق لي طلب الطلاق منه علما بأن لي منه 4 أبناء ولنا قرابة 20 سنة؟ هذا يرجع إلى حالتك وحالته الصحية، هل هذا الأمر يعني مزمن والطبيب يعني يخبر أنه سوف يعني قد لا ترجع له حالته الجنسية، وأنت أيضا تدركين أنك لا تصبرين عن هذا الأمر وتخشين على نفسك من الخطر، فعليك مع ولي أمرك أن يعني تتفاهموا، وأيضا مع الزوج، ولكن إن استطعت الصبر حفاظا على حال أولادك وأيضا حفاظا على هذه المدة الزمنية التي مرت بكم، ومراعاة لحال الزوج ووفاء بحقه، فإن كنت تستطيعين الصبر على هذه الحال فلا شك أن هذا أفضل لك. وإن كانت الأخرى فكما قلت مع ولي الأمر من أب أو أخ والتفاهم مع الزوج، فتنظرون ما يعني يوفقكم الله إليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ يعني هذا يعني مثل الله سبحانه وتعالى ذكره في شأن الأرقاء، لكن يعني تفصيل الآية لا أستطيع أن أتمادى فيه لأنه يحتاج إلى أن نرجع إلى كلام السلف في شأن الآية، فلعلنا إن شاء الله يعني يذكرنا الأخ مرة وقت آخر في شأن تفسيرها. أحسن الله إليكم. يقول: سافرت إلى جدة وكنت قد جمعت الظهر والعصر في طريق سفري، فهل من بأس إذا جمعت المغرب والعشاء في جدة حين علما أني سوف أعود بعد الفجر؟ قلنا يعني سابقا أن الجمع لا ينبغي أن يحرص عليه المسافر، فجمع لأهل العلم فيه كلام، فالأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها ولا تعمد إلى الجمع إلا إذا جد بك السير كما جاء في الحديث. إذا جدك بك السير. أما إذا وصلت البلد فينبغي أن تصلي كل صلاة في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول حديث حسن، يقول أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، يقول صححه الألباني وغيره، يقول هل الرفع أفضل أو غيره، وما هو سبب الاختلاف؟ هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحتج به الحنفية على ما يذهبون إليه من أن رفع الأيدي في الصلاة إنما يكون عند تكبيرة الإحرام، ويستدلون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث كما ذكر السائل يعني صححه أهل العلم لكنه منسوخ. الجمهور جمهور أهل العلم يقولون منسوخ، لأن الأحاديث الصحيحة الأخرى التي وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد وسعد بن أبي وقاص وغيرها من الأحاديث التي فيها صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفع في المواطن التي وردت في ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين في الصلاة ذات التشهدين، فلكن الأئمة الحنفية ما يرون هذا ويتمسكون بحديث ابن مسعود وأن الرفع لا يكون إلا عند تكبيرة الإحرام، وهذا من السنن باتفاق أهل العلم، يعتبر الرفع ورفع اليدين من السنن. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة بعد الأذان بفرض قضاه، يقول فرض ماضي وذلك قبل الصلاة مع الجماعة وذلك تعويضا لما فات؟ إذا كان الإنسان عليه فرائض قد تركها فما تقضى بهذه الصفة، إذا كان يعرفها على التحديد أنها 10 صلوات 20 صلاة أو صلاة يومين صلاة 5 أيام صلاة أسبوع صلاة شهر، إذا كانت تدخل في حد الحصر فعليها أن يبادر ويقضيها، يتفرغ لها 2-3 بحيث لا يتشاغل إلا بما يعينه على قضائها من أكل لا بد له منه وقضاء حاجة ونوم وعمل لا يستطيع أن يتركه، ويسرد هذه الصلوات حتى يقضيها. لكن من أهل العلم من يرى أنه لا يلزمه القضاء إذا كانت الصلوات كثيرة تدخل في حد الحرج، يعني صلوات كثيرة، فيكفي أن يتوب إلى الله، يتوب توبة صادقة ويحافظ على الصلوات والسنن الراتبة يحافظ عليها ويستكثر من النوافل، فيقول هذا يكفر ما كان منه من ترك للصلاة في أيام يعني كثيرة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم اختلاط مال حرام بمال حلال مع العلم عدم معرفة قدر هذا المال الحرام، فكيف التوبة؟ هذا يرجع فيه إلى يعني ما يغلب على ظن هذا الإنسان من النسبة، أي النسبتين تغلب الأخرى، هل الأكثر في مالها الحلال أو الأكثر الحرام، فيتصرف على ضوء ما يقدره ويغلب على ظنه، فإن كان الحرام أكثر فعليه أن يخرج من ماله هذه النسبة، إذا كان يقول أو يعرف النسبة إن كانت أكثر أو أقل، يعني غلب على ظنه أن نصف ماله حرام فعليه أن يخرج هذا النصف ويتخلص منه، فإن كان لأناس معينين مظالم معينة عليه أن يعيد المال إلى أصحابه، وإن كان لا يعرف أصحابه فيخرجه على سبيل التخلص منه، على سبيل التخلص منه، ويكون صدقة لأصحابه، صدقة لأصحابه. وهكذا إن كان الثلث أو كان الثلثين هو الحرام فيخرج النسبة التي يغلب على ظنه أنها دخلت في ماله بالاستثمارات التي مرت طوال سنين، يقدر هذا وأيضا يستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول الذي يجلس في الروضة بالساعة والساعتين هل في ذلك نوع من الأنانية؟ هذا لا شك أنه أمر محرج، يعني كون يستأثر بمكان الحق فيه للجميع، الحق فيه للجميع، فهذا يعني يخشى أنه يعني بعدم إتاحته الفرصة لإخوانه وملازمته هذا المكان يخشى عليه، يعني يخشى أن لا يحصل له الثواب الذي يرجوه، لأنه فوت من مكارم الأخلاق ومن حسن التعامل مع إخوانه ما هو أكثر أجرا وفضلا وثوابا، فيخشى أنه يحرم من الأجر لأن إخوانه يعني يجدون عليه في هذا. ولكن أحيانا الإنسان قد يقول السبق، يقول أنا سبقت وجلست، لكن الذي أنصح به أنه يعني يتيح الفرصة لإخوانه، وما فاته من أجر يطمع إليه يحصله بهذا الإيثار الذي آثر به إخوانه. أحسن الله إليكم. يقول هل مصافحة المرأة الأجنبية مثل بنت العم وبعض الأقارب هل تبطل الوضوء؟ الصحيح أن مس المرأة، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء خلافا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن تابعه، لكن إذا كان بشهوة، إذا اقترن بشهوة فإن لوجود الشهوة، وهذا المذهب الوسط، لأن يعني من أهل العلم من لا يرى أصلا أن مس المرأة ينقض الوضوء بحال من الأحوال، ومنهم الذي يرى أنه ينقض الوضوء، والصحيح أنه إن كان بشهوة، إذا اقترن بشهوة فإنه ينقض الوضوء، ولا يجوز للإنسان أن يصافح الأجنبية وابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله وابن خالته، يعتبرن أجنبيات عنه، لأنهن يحرمن عليه، قصدي لا ليسن من محارمه، ويبحن له، يعني يجوز أن يتزوجهن إذا لم يكن هناك مانع، فلا يجوز أن يتساهل ويصافحها، وهي الأخرى لا يجوز لها أن تمد يدها لابن عمها أو ابن عمتها للمصافحة. أحسن الله إليكم. يقول لا يخفى على الجميع ما يتعرض له إخواننا أهل السنة في سوريا، يقول نرجو منكم الدعاء لهم والتذكير بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال إن شاء الأمل بالله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل بلاد الإسلام التي تعاني، لكن معاناتهم من هذا الفاجر الخبيث وعصابته الخبيثة معاناتهم أشد، وتبين من خبثهم وضلالهم ووحشيتهم الشيء الذي لا يخفى على أحد، وكشفهم الله بهذا، يعني هذا كشف لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم إخواننا وأن يرفع عنهم وأن يكشف عنهم ما حل بهم، وأن يثبت المجاهدين ويقوي عزائمهم ويجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يبارك لهم ويبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يخذل هذا الخبيث الفاجر ومن أعانه ومن أيده أن يخذلهم، وأن يكف بأسهم وشرهم، وأن يرين فيهم عجائب قدرته هو وغيرهم من الطغاة الظلمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما قال الأخ، هذه الليلة ليلة الجمعة، فاستكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة ويزيدنا منها ويتقبلها منا، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.